عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة، علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، ورأى بكشفها بياضا. الكشف ما بين الخاصرة والضلع، الخاصرة هذه والضلع هذا فوق، وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بهقا أو برصا. البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي، هذه واحدة. ثانيا الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيخ. لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا هل هو ضعيف متنا أو تشهد الأدلة لصحته. ننظر. يقول: تزوج العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها. وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس، وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدنه. إذن هذا لا يخالف الأصول، هذا لا يخالف الأصول، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما تختلف فيه أيديهما. وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر. طيب، وقوله رأى بكشفها بياضا فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك. هذا أيضا لا ينافي الأصول، لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك، وهي أنها له معارية. العارية من الأول معارية، لكن على أنه لا يريدها ولا يريد أن يقربها. وقول الحقي بأهلك هذا كناية عن الطلاق، كما مر علينا أن الرجل إذا قال لزوجته الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا. طيب، إذن هذا لا يخالف الأصول. أمر لها بالصداق أيضا لا يخالف الأصول، لأن الرجل إذا خلى بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا. فلنرجع إلى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الأصول. قولها العالم من بني غفار فلما دخلت عليه، يستفاد من ذلك أن المرأة هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال تزف إليه امرأته. وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأة، ولكن هذا لا يخالف السنة، لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبد. فإذا كانت من أمور العادية رجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجة أمام زوجها، وكذلك الزوج أمام زوجته، وهذا جائز بنص القرآن. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بامرأته عيبا خلقيا أن يفارقها. لا يقال إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأن نقول الإنسان إذا لم يشتهي الطعام فإنه لا يجبر على إيش؟ على أكله. كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه. فإن قال قائل في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين، الوجه الأول ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان انتبهوا هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب، ثم إن صبر الإنسان واحتسب الأجر على الله صار فيها ثواب الصبر. فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب، ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثوابا، أثيب عليها ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج، أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر، اصبر واحتسب. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم. منين أخذ؟ من قوله البسي ثيابك، فإن من هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قوله إلحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن الفسخ؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا إنه كناية عن الفسخ، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصداق قلنا إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أرادها ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها. ولكن ربما يقول قائل إننا نحملها على أنها للفراق للفسخ، يعني أنها للفسخ الحق بأهلك كناية عن الفسخ، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم، وإن كان لا يجب عليه لأنها غرته ولكن هذا من باب الكرم، وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وإيش والدراهم، أعطاه الجمل والدراهم. إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله إلحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر. ما وجه الظهور؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا. وإن كان المراد بقوله الحق بأهلك الفسق ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع بالصداق، يعني أخذ الصداق الذي هو بدل. فنقول في الجواب على هذا الإشكال إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهق عيب ينفسخ به النكاح، عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله الفسخ، وإن وجدت به هي برصا فلها الفسخ، فلها الفسخ. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب، بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفها في داخل الثياب. لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مستور وأنه لا يظهر، نقول لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس. نأخذ من هذا قاعدة، هذا أصل في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرا، قد بذل المهر، فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهره؟ لا، نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره، على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة، يرجع به على المرأة. هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول، أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء، يفسخ وليس لها شيء لأنها إيش غرته وخدعته فليس لها شيء. الخلاصة الآن، إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول أجيب فلا مهر، ما لها شيء، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة، رجع به على المرأة. فإن لم تعلم المرأة، نعم، أفرض أنه برص في ظهرها ما تدري، لا أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمام، يمكن ولا ما يمكن؟ وش يمكن؟ يمكن ما ترى، هم ما على بال، هم تمشي طوّت يا بعلي، نعم، ها؟ لا، القص هل يمكن أن لا يعلم العيب ولا ما يمكن؟ يمكن، فإذا لم يعلم الولي ولم تعلم المرأة فلا شيء له، لأنه لم يخدع ولم يغر. طيب، هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب، ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به؟ هل هو محدود أو معدود؟ أولا، اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال لا فسخ، ويقال للزوج إن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح بالزوج بسيط، لأنه وش يعمل إذا لم يريدها؟ يطلق. لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريدها في عليه، يقول تصبر تحتسب، هذه من البلوى. وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية أنه لا فسخ بعيب. لماذا؟ قالوا لأن الآثار الواردة في الفسخ بالعيب ضعيفة، لا ينبني عليها حكم شرعي، وقياس النكاح على البيع إيش؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الظاهرية لا يرون القياس، القياس عندهم باطل، فلا قياس عندهم. وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لأن الآثار إذا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا دليل. لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا بل العيب موجب للفسخ أو مسوغ للفسخ، هذا الصواب، العيب مسوغ للفسخ سواء كان في الزوج أو في الزوجة. وقالوا إن هذه الآثار إذا لم تصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح. ثانيا، القياس على العيب، إذا كان الإنسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده، والحمار وش يعمل به؟ يركب، كيف امرأة عنده يجد فيها عيب تزوج امرأة فإذا آذانها مقطعة وأصابعها مقطعة نعم وصمّ عمي بكمة كيف نعم قاعدة نعم زمنا نقول هذا ما له خيار ولو وجد إنسان عرج في حمارة اشتراها قلنا لك الخيار ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته أين المودة وأين السكن فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش على ثبوت فسخ النكاح بالعيب يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة قال بعض العلماء إنها معدودة ثلاثة بعضهم أربعة خمسة عشرة وقال آخرون